معي أنه في قول معي أنه في إمارات قاطعة على الكفر الاعتقادي، صح؟ وهب فرضا حتى ما نتناقش لأن المسائل بالمئات، وهب أن هذا الذابح عمله يدل على الكفر الاعتقادي، ماشي؟ لكن في قسم ثاني أنت أيضا معنا أنه في إمارات عملية لا تدل على الكفر الاعتقادي، إنما هو كفر يقينا كفر عملي، لكن كدلالة ظاهرة لا تدل على أن صاحبه يكفر كفرا اعتقاديا، صح؟ طيب طول بالك. وبين هذا وهذا أمور أخرى قد تلحق بالقسم الأول وقد تلحق بالقسم الآخر، صح؟ طيب صح؟ صحيح.